وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن صور سراية العلم بالجامع علما إلى الفرد أربع. انتهينا إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة كانت هذه، أن يفرض أني أعلم بأن أحد الإناءين نجس، ثم تأتي البينة تشهد بأن النجس هو هذا الإناء. هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ قلنا مثل المرزا وغير المرزا النائيني مشهور، إيش قالوا؟ قالوا بأنه يحصل انحلال، وسموا هالانحلال بالانحلال التعبدي. يعني دليل حجية الخبر يعبدني ويقول لي أعبدك، يقول لي أعبدك. بمن أعبدك؟ بانحلال العلم الإجمالي. بس كيف نستفيد هذا الانحلال التعبدي من دليل حجية البينة؟ شو نستفيده؟ ذكرنا بالأمس بهذا البيان، قلنا دليل حجية البينة أو الخبر شو يقول؟ لما يقول الخبر حجة يعني شنو حجة؟ عليكم السلام ورحمة الله. معنى حجة يعني شنو حجة؟ يعني رتب آثاره، يعني رتب آثار العلم على من؟ على البينة. مو هذا معنى الحجية؟ ومن جملة آثار العلم شنو هي؟ لو حصلنا علم بأن النجس هو هذا، من حلال يحصل وما يحصل الحلال؟ يحصل الحلال. فكذلك لو قامت البينة. ثلاثة أكرر، المرزا غير المرزا قالوا بأنه إذا قام الخبر يعبدني بالانحلال. لماذا؟ قالوا لأن الخبر، دليل الخبر شو يقول؟ يقول الخبر حجة. شنو معنى حجة؟ يعني رتب أثار العلم مو؟ ومن جملة أثار العلم شنو؟ إذا أريد أطبقها على البينة، من جملة أثار العلم الانحلال. يعني لو حصل لي علم بأن النجس هذا الإناء كان يحل العلم الإجمالي. فكذلك لو قامت البينة، هذا تقريب السيد الشهيد رحمة الله عليه يخالف ذلك، بس الآن التفسير إلى تحقيقه تحقيق انفاصل يظهر فيه دقة السيد الشهيد قدس سره. يقول دليل حجية البينة ماذا يقول؟ دليل حجية البينة شي يقول؟ خلنا نشوفه. تارة نفترض هكذا، عند دليل حجية البينة يقول لما يقول الظن حجة، ظن في الخبر واحد، الظن حجة، الظن في الخبر واحد حجة. يعني شنو حجة؟ يعني آثار العلم رتبها على من؟ كما احنا قلنا لك آثار العلم رتبها على من؟ على الظن. وكرر دليل حجية الخبر الظن، مرة مفاده هذا آثار العلم رتبها على من؟ على الظن. يعني الظن منزل منزلة من؟ العلم منزل منزل عن في اي شيء في الاثار، فالاثار المترتبة على العلم طبق علينا على الظن. هذا المقصود. إذا هذا المقصود يرد عليه أن الشارع حينما يقول نزلت الظن منزلة العلم في أي شيء في الآثار في تفسير الآثار يختص هذا التنزيل بخصوص الآثار الشرعية التي بيد الشارع دون الآثار غير الشرعية. ومعلومة الانحلال انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي الانحلال ليس أمر شرعي وإنما أمر تكويني. وعن الأمور التكوينية اللي أدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم أعلن التفصيلا بنجاسة هذا الإناء اليميني راح ينحل الأول. لكن هذا الانحلال أمر تكويني يعني مو أنه شرعي. فإذا أمر تكويني وخلقة الإنسان فطرة الإنسان تقتضي هذا الشيء. فإذا دليل التنزيل لا يشمله. دليل التنزيل دائما شيء يشمل فقط الآثار الشرعية. لأن الآثار الشرعية بيد من هي؟ بيد الشارع. يقدر يقول هاي آثاري طبقها على من؟ هاي آثار العلم اللي هي بيدي طبقها على من؟ اللي هي آثار على شيء. راجع علمي طبقها على من على لا بس. لكن آثار غير الشرعية ليست ماذا هي؟ تحت تصرف الشارع حتى يطبق على من؟ على غير ذلك الشيء على الظن مثلا. وسألت لعلك تقول يعني شنو الله ما يقدر؟ الله على كل شيء قدير بالقرآن يقول كل شيء يعني شنو؟ يعني شرعية غير شرعية. قلت صحيحا قادر لكن بما هو خالق ومكون لا بما هو شارع. والمفروض الله عز وجل لما يقول أظنت العلم في الآثار ظاهر ماذا؟ أنه هذا التنزيل بما هو شارع لا بما هو خالق ومكون. وإذا بما هو شارع فيختص التنزيل بخصوص الآثار الشرعية التي تحت يده وتحت تصرفه. ومعلوم الانحلال من الآثار من شنو؟ تكوينية مو من الآثار ماذا؟ الشرعية. بعد أكرر لا واحد عد علم إجمالي بأن هذا الإناء النجس ثم علم تفصيلا بأن هذا الإناء اليميني هو النجس ينحل الأول بالثاني أو لا؟ بل ينحل. من قال ينحل؟ هذا عمل تكويني بعد في خلقة الإنسان بعد هذا ولا يحتاج شارع يقوله. أنت هذا ليس الانحلال أمر تكويني الشرعي وإنما أمر تكويني. فما كان أمر تكويني فإذا على هذا الأساس دليل التنزيل لا يشمله. دليل التنزيل فقط يختص بنا بالآثار ماذا؟ الشرعية دون التكوين. هسه أضرب لك المثال حتى تطرح شلون هكذا. مثلا إذا أجانا دليل قال الصلاة الطواف بالبيت كل شنو؟ كالصلاة. يعني شنو كالصلاة؟ في الآثار. فالصلاة تحتاج إلى وضوء لازمه الطواف يحتاج علما إلى وضوء. الصلاة الثوب النجس نصير الطواف بالثوب النجس وهكذا. لكن يقدر واحد يقول الصلاة تحتاج إلى حيز من الفراغ اللي نصير إلا في مكان. يقدر واحد يصلي بلا مكان؟ ليه. فالطواف هناك ماذا يحتاج؟ علما الى حيز من الفراغ الى مكان. يقدر واحد يقول ولا لا؟ ليش؟ لان ذاك اثر تكويني مو شرعي. هذا مو تكويني من اثر تكويني. فاذا اثر تكويني دليل التنزيل لما يقول الشارع الطواف كالسنة ما يشمل الا الاثار ماذا؟ دين الشارع. يعني يجي يقول الاثار اللي انا رتبتها على الصلاة رتبوها ابوي علينا على الطواف. ومعلوم كون الصلاة تشغل مكان ومن الاثار اللي رتبها الشارع حتى يشملها دليل التنزيل. كذلك نصيحة في مورد نقول نقول على ان العين حلال خلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي أمر تكويني وليس شرعي، لم يجعل الشرع أمر تكويني. فإذا أمر تكويني فدليل التنزيل لا يمله. فالخلاصة إذن هذا الشق الأول انتهى، راح انتقل إلى الشق الثاني. فالخلاصة أريد أن ألخصها حتى أنتقل أرضه. فالخلاصة أنت أيها المرزة لما قلت دليل حجية الخبر يعبدني دينا، شي يقول لي استفيد من عبد انه اذا حصل الخبر انت ماذا اعبدك دينا؟ من خلال العلم الاجمالي. كيف تستفيد؟ اما من بعد دليل حجية الخبر، يعني الظن، ينزل الظن منزلة العلم ويرتب اثار العلم علينا على الظن. ومن جملة اثار العلم شنو هي؟ انحلال تترتب علينا على الخبر على الظن. اذا هذا مقصودك بعضها انه الانحلال من اثار العلة، من اثار التكوينية ومن اثار اللي يجعل الشارع، فما تترتب علينا على الظن. واذا كان مقصودك هذا الشق الثاني، هذا الشق الثاني انه لا نقول دليل حجية الخبر لا يقول نزلت الظن منزلة العلم في الآثار، مو هيك يقول. فشي يقول؟ يقول اعتبرت الظن علما، اعتبرت الظن احسبه الظن الخبر احسبه علم اصلا، هذا هو علم اعتبره علم. شنو فرق هذا ويا السابق؟ فرق هذا ويا السابق شنو؟ على الاول الظن ليس العلم، هو باقي ظن، لكن اثار العلم يكون مطبق عليه. اما في الثاني لا، نريد نقول اصلا الظن هو يصير ماذا؟ الشارع يتبع علم، علم اصلا، فيصير العلم له فردان، واحد علم وجدان واحد الظن. يعني مثل من ليش تروح بعيد؟ مثل بالبلاغه قرينا هيك شيء، بالبلاغه قرينا لما اقول رايت اسدا وقصد الرجل الشجاع، هذا حقيقه لو مجاز؟ قرين مجاز. ليش؟ لانه الاسد موضوع للحيوان المفترس، وانت استعملت فيما في الشجاع يصير ماذا؟ مجاز. السكاكي تسوي ايش؟ قال السكاكي قرينا قال خو معنى الاسد هو شنو؟ الرجل، معنى الاسد يعني حيوان مفترس، وانا ادعي ان الرجل الشجاع هو فرد علما من افراد الحيوان المفترس. انا لما اقول رايت اسدا واريد من الشجاع، اقول اعتبر الشجاع ماذا؟ اعتبره حيوان مفترس. فإذا اعتبرت حيوان مفترس وادعيت أنه حيوان مفترس، فأكو مجاز في الكلمة بعد في كلمة أسد؟ مجاز في الكلمة يعبرون، أكو وما أكو في كلمة أسد؟ ما أكو مجاز، لأن استعملت في الحيوان المفترس. بل المجازية وين راح تصير؟ في تطبيق الحيوان المفترس على من؟ على الشجاع. فالمجازية مو في الكلمة، المجاز يسموه في التطبيق، يعبرون عنه بالمجاز العقلي، قد يعبر عنه سيد يعبر عنه بالمجاز العقلي، وإن كان في البلاغة لعل المجاز العقلي ما يستلحوا على هذا، لكن الناس السيد يسميه مجاز عقلي، مجاز في التطبيق يسميه مجاز عقلي. فالخلاصة في البلاغة ايش قلنا؟ انه قد الانسان يقول رأيت أتى ويريد الشجاع، لكن لا يكون استعمال مجاز بل حقيقة. بأي بيان؟ ببيان انه يقول رأيت أتى قد على مصدر، لكن على مصدر يطبق على من؟ مجازا على من يطبقه؟ على الرجل الشجاع. فيكون المجاز وين؟ في التطبيق. ويقال له ماذا؟ الحقيقة السكاكية الادعائية. والسيد قلت يصطنع عليك ماذا؟ مجاز عقلي. وهذا بين السيد في الحلقة الثانية صفحة 88، راجع هناك السيد بين هذا تحويل المجاز الى الحقيقة، عنوان هو ذاكر هذا البيان ذاك. على اي حق فقد هذا البيان المرجع المعيني يطبق في موردنا. شو يقول؟ يقول من دليل حجية البينة الخبر افهم ان الشارع اعتبر الظن. شو اعتبره؟ اي مثل ما يعتبر الرجل الشجاع، شو يعتبر؟ حيوان مفترس. يعتبر حيوان مفترس. كذلك الشارع يعتبر الظن عليه، فإذا اعتبر الظن عليه فراح يصير الظن بعد شنو؟ علم. فإذا صار علم، شوف راح نستفيد التعبير بالعقل. فإذا صار الظن علم، إذا صار علم يترتب عليه بعد قهرًا، قهرًا يترتب عليه. إذا صار علم قهرًا يترتب عليه شنو؟ آثار العلم. ومن آثار العلم الانحلال، هنا هم يحصل الانحلال. بعد إشكالك السابق ما يجي نلتفين شلون ولا ليش ما يجي الإشكال السابق؟ لأن في الإشكال السابق إشكال الشارع شو يقول؟ نزلت الظن منزلة العلم وين؟ في الآثار. فكان وجه الإشكال أنا نزلت منزلة العلم في الآثار ومن الآثار الشرعية دون غير الشرعية من الانحلال. هذا الإشكال ما يجي هنا. ليش ما يجي؟ هنا نريد ندعي أن الشارع يقول جعلت الظن واعتبرت علما. فإذا قال اعتبرت علم وصار علم، إذا صار علم لازمه ماذا؟ تطبيق كل آثار اللي منها ماذا؟ الانحلال. هذا في البيان لطيف. إن قلت هكذا يعني إذا كان مقصود المرجع هذا، فيرد عليه أن الشارع حتى لو قال اعتبرت الظن علما وصار علم، أنت قلت الشيء ترتب إذا صار علم قهرا أوتوماتيكيا، إيش راح يصير؟ إيش راح يترتب؟ كل الآثار من آثار شنو؟ انحلال. يرد عليه أنه الانحلال من آثار من؟ العلم الحقيقي الوجداني، لا من آثار العلم التعبدي. يعني إهنا نظن صار علم تعبدي. فإذا صار علم تعبدي أنت إيش قلت؟ قهران هو راح يحصل انحلال. شنو قهران يحصل انحلال؟ قهران يحصل انحلال إذا كان العلم علم ماذا؟ وجداني حقيقي لا علم تعبدي. فإن العلة للانحلال شنو هي؟ العلة للانحلال شنو هي يا أخي؟ العلم الوجداني. وهنا العلة هاي ليست بحاصل، العلم الوجداني ما موجود، أكو علم تعبدي. فإذا العلة ما حاصل شلون يصنع الحلال؟ خلاص قد حضرت جنابك شنو تشتغل أنت؟ تقول شيخنا إحنا ما نريد ندعي الانحلال الحقيقي. إذا كنا نريد ندعي الانحلال الحقيقي كلامك صحيح. تقول انحلال حقيقي ما يحصل إلا ديما بالعلم الوجداني، لكن احنا ما نريد ندعي الانحلال الحقيقي نقول عبدنا بالتعبد، لا لا لا، لا ندعي الانحلال الحقيقي، وانما ندعي الانحلال التعبد. يعني الشرع عبدنا بمن؟ بالانحلال. ما نريد نقول عن انحلال حقيقي. اذا ردنا نقول انحلال حقيقي اشكالك ايش؟ نقول الانحلال حقيقي من اثار من؟ علم الوجدان. لكن احنا نقول من اثار العلم، لكن احنا نقول الشارع عبدنا بمن؟ بالانحلال. والانحلال التعبدي يحسن ولو بمن؟ بالعلم التعبدي الاعتباري، ما لازم الا علم حقيقي. هذا انت اشكال ظريف ان قلت هكذا. فالخلاصة خل اكمل، فالخلاصة ان قلت هكذا انه اريد فلستكمل حتى اربط، ان قلت هكذا يعني اننا نريد ان ندعي الانحلال التعبدي، يعني نستفيد ان الشارع عبد نبيلا بالانحلال. بس منين نستفيد ان الشارع عبدنا بالانحلال؟ منين نستفيده؟ من اعتبار الظن علم. ان قلت هكذا قلت في مقام الجواب يرد اولا وثانيا، يرد اولا وثانيا. اما اولا فلان الشارع لمن يعتبر الظن علم بمن عبدني؟ بمن عبدني؟ بكون الظن علم. يعني عبدني بالعلة، هي علة الانحلال شنو هي؟ وجود العلم. والشارع عبدني بمن؟ بكون ظني علم، يعني عبدني بالعلة. والتعبد بالعلة لا يلازم التعبد دينا بالمعلول، معلول يعني الحلال. المعلول اذا كان اثر شرعي للعلة، اثر شرعي للعلة، بل التعبد بالعلة تعبد دينا بالمعلول. اما اذا المعلول لم يكن اثر شرعي للعلة كما في موردنا، الانحلال معلول للعلم لكن ليس اثر شرعي، وانما هو اثر ماذا؟ تكويني هيك قلنا، او لازم نقول عقلي هيك. فاذا كان لازم عقلي وليس لازم شرعي فالتعبد به لا يكون تعبدا بما، تعبد بالعلم لا يكون تعبدا بالمعلول. ولذلك اذا تتذكرون ايش قلنا فيما سبق في الاصل المثبت، قلنا اذا شكينا الولد حي وليس بحي، اذا واحد عنده ولد وناظر، اذا ابني حي ونبتت لحيته اتصدق على الفقير، يريد يثبت حياته حتى يعني نبات لحيته حتى يصبح صدقه، هو شي يسوي؟ يستصحب الحياه. فاحنا قلنا باستصحاب الحياه شي ترتب؟ الاثر الشرعي، المعلول الشرعي. المعلول الشرعي شنو هو؟ مثلا شنو هو؟ مثلا الارث، النفقة، حرمة التزوج بزوجته، ونظائر ذلك من اثار شرعية، معلولات شرعية. اما نبات اللحية معلول للحياة لكن مو معلول شرعي، فما يترتب فيما سبقت شكلنا التعبد بالعلة لا يلزم منه التعبد بالمعلول الا هذا ما متفقين تقريبا على هذا الشيء، حتى المرضى يقوله الا اذا كان المعلول من اثار الشرعيه علما للعله، وهنا ليس من الاثار الشرعيه، الانحلال مو من الاثار الشرعيه. هم اكو عندنا ايه او روايه تقول اذا عندك عينين بالفرد فيترتب عليه ماذا؟ انحلال. اكو عندنا ايه او روايه؟ لا، هذا لازم عقلي مو لازم شرعي. فإذا التعبد بالعلة لا يستلزم التعبد بالعلة، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني يقال لو سلمنا أن الشارع لما اعتبر الظن اعتبر علم عبدنا دائما بكونه علم، أنت قلت أيها المرزا وبالتالي عبدنا دائما، وبالتالي عبدنا دائما اذا عبدنا بانه عين عبدنا دينا بالانحلال، انحلال العلم الاجمالي. نقول ما فائدة هذا الشارع يعبدنا بالانحلال؟ فائدة شنو؟ فائدة يعبدنا بالانحلال شنو فيه؟ يعني افترض عبدنا بالانحلال، يعني بالصراحة كأنما اشقل لنا، بالصراحة كأنما اشقل لنا، عبدتك حينما تقوم الإمارة على أن النجس هذا الإناء اليميني، عبدتك دينا بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، عبدتك بنجاسة الإناء اليميني وشك بنجاسة ده. وشنو فائدة هذا؟ لا فائدة هذا التعبد شنو؟ غير يكون ثمرة عصبية ولا ثمرت شنو؟ ثمرت هذا التعبد شنو؟ إذا ما عبدنا شنو الفائدة؟ إذا ما عبدنا شنو؟ فرق شنو؟ بين عدم التعبد وبين التعبد. لا بد تقول، تقول على أنه إذا عبدنا بالانحلال أقدر بعد أجري الأصل العملي. وين أقدر أجري أصل الطهارة؟ وين أقدر أجري؟ في ذلك الإناء الآخر، يعني اليسار. إذا ما معبدنا ما أقدر أجري. ليش؟ لأنه عارف. إذا معبدنا أقدر أجري. لعلك إيش تقول لي؟ أقول لك صحيح، أقدر أجري أصل الطهارة في الإناء الشمالي، لكن إجراء التمكن من إجراء أصل الطهارة في الإناء اليساري ما يتوقف على من؟ على أن الشارع يعبدني بالانحلال، سواء عبدني بالانحلال أو ما عبدني. ما دام إجت تبينه وقالت اليميني نجس، أصل الطهارة بعد ما أقدر أجري في اليمين، لأن أكو بينة، بينة حاكمة، هذا حاكم على أصل الطهارة، فما أقدر أجري أصل الطهارة، سيجري أصل الطهارة هناك بلا مقام. فإذا ماكو فائدة في هذا التأمين. إذا كانت الفائدة من عفوا ماكو فائدة من هذا التعبد بالإنحلال، إذا كان مقصودك الفائدة أقدر أجري أصل الطهارة هنا، قلت أصل الطهارة أقدر أجري هنا سواء الشارع عبدني بالانحلال أو ما عبدني. بالتالي لما قامت إمارة على أن اليمين نجس، ما تجري الأصل بعد بمن؟ في اليميني لوجود الإمارة الحاكمة، سيجري أصل الطهارة في الشمال بلا معارض. وإذا كان غرضك هذا أن فائدة التأمين، العفو، فائدة التعبد بالانحلال هذا، أن الشارع إذا عبدني بالانحلال فأنت هذا إناء الثاني شو يصير؟ يصير طاهر بلا حاجة إلى أصل الطهارة، أصلا ما يحتاج أجري أصل الطهارة، هو يصير طاهر أوتوماتيكي بلا أصل الطهارة. قلت هذا باطل، لأنه ماذا، كيف يكون الشيء طاهر ويجوز ارتكابه بلا وجودي مؤمن وآصل؟ هذا باطل. حتى لو عبدنا بالانحلال كيف ما كان، أصل لا بد من إجرائه هنا بلا أصل الطهر، ما أقدر أقول ذاك طاهر. انتهى المطلب، انتهى هذا المطلب. ومن خلال بياننا كله ظهر أن السيد الشهيد رحمة الله عليه ماذا ينكر على المرزا؟ يمكن أن دليل الخبر يعبدنا بالانحلال، هاي النقطة ينكر. لكن لا ينكر السيد الشهيد أنه عند قيام الخبر على نجاسة اليميني، لا ينكر أننا نتمكن من إجراء أصل الطهارة في الشمال. فالسيد هذا يقبله الانحلال بهذا المعنى، بمعنى أقدر أجري أصل الطهارة في الشمال بلا معارض. وإنما الذي ينكره أن الشارع عبدنا بالانحلال، يقول تعبد بالانحلال ما نستفيده من؟ بالتالي لما يقوم الخبر أصل الطهارة بعد في موضوع الخبر ما أقدر أجري، يجري هناك بلا معارض. هذا صحيح، أما التعبد بالانحلال هذا لا يستفاد. خلاص أظهر سلكية دقيق المطلب، انتبه له. الخلاصة حينما تقول حينما يحصل عندنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، إما اليمين إما الشمال، ثم بعد العلم الإجمالي علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، ثم يأتيني خبر بين يقول اليميني نجس، هنا المرزا وأتباع المرزا قالوا من دليل حجية الخبر نستفيد أن الشارع عبدني بانحلال العلم إجمالي إلى علم تفصيلي وهو نجاسة اليمين وشك بني كيبة. السيد الشهيد رحمة الله عليه ينكر هذه الاستفادة أن الشارع عبدني، ليش؟ يقول لك لم تستفيد أن الشارع عبدني، إما من باب على أنه دليل حجية الخبر، لما يقول خبر حجة الظن حجة، معنى الظن حجة يعني شنو؟ يعني الظن منزل منزل في علم الآثار، ومن جنة هذا رأي الجنية انحلالي سنعطبق عليه من على الظن، إذا أنا مقصودة يرد عليه أن التنزيل ما يشمل إلا الآثار الشرعية، والانحلال ليس أثر شرعي حتى دليل التنزيل يشمله. وإذا كان مقصودك لا دليل الحجيين ما يقول الظن منزل منزل العلم في الآثار حتى تقول لي التنزيل يختص بالآثار الشرعية والانحلال ليس أثر شرعي، وإنما دليل الحجية يقول على أن الظن أعتبره علم، يعني الظن علم اعتبارا، فإذا صار علم فطبعا وقهرا آثار العلم كلها اللي هو واحد من الانحلال تترتب على العلم، يعني على الظن، يعني صار علم. قلت صحيح من آثار العلم ماذا؟ الانحلال، كل الآثار تنطبق واحد من الانحلال، لكن الانحلال أثر للعلم يا علم حقيقي الوجداني، علة الانحلال العلم الحقيقي، والظن صار علم اعتباري ما يحصل بالانحلال، شلون يصير القهر من الانحلال؟ انقل احنا نريد ندعي الانحلال لا الحقيقي وانما الانحلال التعددي، هذا انحلال حقيقي مدعي اشكالك صحيح، الانحلال حقيقي ما يترتب قهرا حتى لو اعتبرنا الظن عليه، لكن احنا نريد ندعي الانحلال التعددي، يعني شعب بدل الانحلال، فنريد نستفيد من الدليل الذي قال الظن اعتبره علم من غير حجة تبينه، الذي قال الظن اعتبره علم نستفيد من عدة ان الشارع اعتبر الظن علم وبالتالي عبدنا بهما بالانحلال. الجواب امران، اولا يرد ان الشارع لما يقول هكذا الظن اعتبره علم عبدنا بهما بالعلة، يعني الانحلال علته شنو؟ وجود العلم، عبدنا بأن الظن علم، والتعبد بالعلة هل يلازم التعبد بالمعلوم؟ إنما يلازم متى؟ إذا كان المعلوم من الآثار شرعية دونما إذا لم يكن كذلك، وفي موردنا الانحلال الذي هو المعلوم ليس من الآثار الشرعية علما للعلم، لأن ما عندنا أي أرواج إذا علم أكو بنجاسة اليميني فقد انحل العلم، أتوا أي أرواج شفتوا؟ لا، فليس بأثر شرعي. ويرد ثانيا أنه أصلا له الشارع يعبدنا بالانحلال بلا فائدة، له ليش له؟ لأن إذا عبدنا بالانحلال شنو الثمرة؟ يعني معنى أقدر أجري أصل، يعني معنى أقدر أجري أصل الطهارة وعبد الإناء الآخر الشمالي، يعني هذا أقدر صحيح أقدر، بس هذا أقدر ما نتوقف علينا على أن يعبدني الشارع بالانحلال، عبدني أو ما عبدني، بالتالي لما انقامت بينة أصل الطهارة بعد ما يقدر يجرون في الإناء اليميني، يعني البينة حاكمة دليل اجتهادي حاكم، فيجر هناك بلا مؤامرة، فسواء الشارع عبدني بالانحلال أو ما عبدني ما ذي ثمر. وإذا قلت لا ثمرت أنه الشارع عبدني بالانحلال، ثمرت هذا أنه بعد الثاني يصير طاهر بلا حاجة إلى إجراء أصل. أقول لك هذا شلون حج؟ كيف يكون الشيء طاهر وحلال بلا إجراء المؤمن؟ هاي شلون يصير؟ كل شيء ما يمكن يصير حلال إلا بمؤمن، بلا مؤمن شلون يصير حلال؟ وبهذا اتضح أن السيد الشهيد ماذا ينكر؟ ينكر هالمقدار ويسلم هالمقدار. يسلم أنه إذا قامت البينة على الخبر على أن النجس اليميني يسلم أصل الطهارة يجري في من؟ في اليسار بلا معارض. ليش يجري؟ لأن اليمين بعد ما يجري أصل الطهارة لوجود الحاكم. الذي ينكر ماذا؟ الذي ينكره أنه ما نقدر نستفيد من دليل حجية الخبر أن الشارع عبدنا حين قيام الخبر عبدنا بانحلال العلم الإجمالي. ما بينه؟ وبصورة مختصرة أخرى هم أفهرس الكيا دور الأخ لأنه أرى أن هذا مهم ودقيق. أفهرس الكيا دور خلاص. المرزا قال دليل حجية الخبر حينما يستفاد منه حينما يقوم الخبر على نجاسة اليميني يستفاد من عدة عبدنا بالانحلال. السيد يقول كيف نستفيد ذلك بأحد بيانين كلاهما باطل. إما نستفيد ببيان ماذا؟ عند دليل حجية يقول الخبر منزل من تلك العلم في الآثار. إذا هذا المقصود قلنا هذا التنزيل يختصر يا آثار الشرعية ما يشمل غير الشرعية والانحلال أتى التكوين. وإذا كان لا دليل الحجية بيان الثاني هذا يقول إذن اعتبر إلي فإن اعتبر إلي في الآثار علم تتكتب ومنها ماذا؟ انحلال. يرد عليه أن الانحلال أثر بالعلم الحقيقي لا أثر بالعلم التعبدي. وهنا ظنطر علم تعبدي اعتباري. إن قلت على أنه نحن لا نريد أن نبني الانحلال حقيقي حتى نبني الانحلال حقيقي من آثار العلم الحقيقي نريد أن نثبت الانحلال التعبدي ونريد أن نثبت الانحلال التعبدي. نقول الشارع ما دام اعتبر الظن علم إذن عبدنا ديما بالانحلال. يرد أولا وثانيا. أما أولا مفروض الشارع عبدنا بأن هذا علم والتعبد بالعلم بالعلة ليس تعبد بالمعلوم إلا إذا كان المعلوم أثر شرط. وثانيا له أن يعبد مديما بالانحلال لأن هو الغرض الفائدة شنو؟ أنه بعد حينئذ أصل هناك يجري بلا معارض. هذا أصل بلا معارض يجري سواء عبدنا شر من الانحلال أم لا. وإذا كان الفائد أنه يصير ذات طاهر بلا حاجة إلى أصل قلنا هذا لا يمكن الالتزام به. كيف يكون طاهر وحلال بلا أصل؟ كل شبهة تحتاج إلى مؤمن يطبق العبارة. شلون؟ يعني هيك شو تقول لما الشارع يقول الإمارة العلم يعني معناه في جميع خب هذا الشارع قاعد يحكي بما هو خالق وبما هو شارع. هذا عيد أقوله بما هو شارع قاعد يحكي بما هو شارع عن شنو يعني فقط عن آثار الشرعية قاعد يحكي. وبعد هذا جاء من هيك بل يقول رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت إمارة على ذلك على ذلك على ذلك يعني شنو يعني على أنه ماذا هذا الفرد مثلا نجس مثلا بنحو لو كانت علما إجماليا هالإمارة لحصل الانحلال. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال مثل المذهب مائين وغيره خلال التعبد بدعوى أن دليل الحجية يرتبن كل آثار العلم من يقول إمارة حجة يعني كل آثار علم طبقها عن الإمارة تعبدا طبقها ومن جملتها الانحلال. ولكنه توهم الباطل. ليش؟ لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الإمارة منزلة العلم يعني يقول لنا لما يقول الإمارة حجة يريد يقول لنا إمارة يعني الظن بمنزلة العلم في الآثار هي ليست علم لا لا بمنزلة العلم في الآثار هي مو علم. الشق الثاني يقول هي علم الشق الأول ما يقول هي علم هذا الفرق. فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا على الانحلال لأنه أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى طبيعي بما هو شارع. المقصود هذا المولى الشرعي توسيعه يوسعه ويخليه شامل هالأثر علما الانحلال اللي هو أثر غير شرعي يخليه شامل علما لغير العلم يبيدك هذا. وإن كان مفاد دليل الحجية هذا التقريب الثاني الشق الثاني اعتبار الإمارة علما يعتبر الإمارة علما يعتبر علم على طريقة المجاز العقلي. مجاز العقلي شنو هو؟ يعني ماذا؟ المجاز في التطبيق. ما تقول المجاز عقلي مجاز في التطبيق. يعني لما استعمل اسد في الشجاع اقدم الاسد حياة مفترس، لكن اعتبر الحيوان المفترس شامل علما للشجاع، اعتبر الشجاع كان مفترس. هذا المجاز ليس في الكلمة، في التطبيق يسمونه مجاز عقلي. قلت راجع الحلقة الثانية صفحة 88 الحلقة الثانية. فإننا ما في شيء نعتبر ماذا الظن، نعتبره كما نعتبر الرجل الشجاع حيوان مفترس، نعتبر همات ماذا الظن علم من أفراد العلم، يصير مجاز فينا عقلي مجاز في التطبيق بعد، لأنه خلان العلم شامل العلم للظن. فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لما نعتبر انت قلت قاهرة راح تترتب الآثار، ومن جملة الآثار ياهو انحلال. انا اقول لك الانحلال من آثار من علم الحقيقي ومن آثار العلم الاعتباري، فشلون يترتب؟ فإن المعلوم أن هذا الاعتبار نحن تبارد العلم لا يترتب على آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، الانحلال من آثار العلم الحقيقي. انت شنو انت؟ العلم الحقيقي. وهنا انا ما اتعلم حقيقة، اتعلم الاعتباري من اول. فمن المعلوم ان هذا الاعتبار ما يترتب على اثار العلم الحقيقي التي من الانحلال، وانما يترتب عليه على هذا الاعتبار اثار العلم الاعتباري. اما اثار العلم الحقيقي الذي من الانحلال ما يترتب. مثلا اثار العلم الاعتباري شنو هو؟ مثلا اذا كنت انت عالم بان هذا نجس يكون شنو من اثار، مثلا من آثار أنه الصلاة معه شو يصير باطلة، الوضوء معه شنو ما يجوز، بعد ما أدري شنو ما أقدر أشربه، ما أقدر أطيل الآخرين يستعملوا، ما أقدر أغسل بيته، هاي الآثار ماذا تترتب حينئذ على البين؟ هاي آثار علم الاعتبار. أما انحلال من آثار علم الحقيقي، فإن قيل أنه ما نخل نريد ندعي الانحلال الحقيقي، نريد ندعي الانحلال تعبدي، انحلال الحقيقي صح من اثار العلم الحقيقي، لكن انحلال التعبدي مو مختص بنا، مو من اثار العلم الحقيقي، يحصل ولو بالعلم الاعتباري. فان قيل نحن لا نريد بدليل حجية الامارة حجية الخبر ان نثبت الانحلال الحقيقي بواسطة من تعبد، يعني بواسطة الشارع لما عبدني بان الامارة علم بهذا مرة يصدق خاض الانحلال الحقيقي مولانا، لكي يقال بأنه لأنه ياهو بأنه الحلال الحقيقي أثر من آثار التكوينية علما تابع لعلته. علته شنو هي؟ علته شنو؟ العلم الحقيقي، فيختص بالعلم الحقيقي ولا يحصل بالتعبد، سواء كان بالنحو الأول يعني بنحو التنزيل بالتقريب الأول أو بنحو الاعتبار يعني بالتقريب الثاني. لا، احنا ما نريد نثبت انحلال حقيقي، بل نريد شري استفادة ماذا؟ انحلال تعبدي، التعبد بالانحلال مولانا. نريد نستفيد من دليل الحجية بأي بيان نستفيد، لأن مفاده يعني مفاد دليل الحجية اللي يقول الإمارة حجة يعبدني دينا بأن الظن علم يلغيل الشك، التعبد بإلغاء الشك يلغيل الشك، يعني بتعبير آخر يعبدني دينا بالعلم بمؤدى الإمارة. إذا مؤدى الإمارة هذا نجس اليميني، كأنما يعبدني يقول لك عالم بأن اليميني نجس. أيوة العلم بمؤدى الإمارة، العلم عطف علامه، العلم عطف علامه على إلغاء الشك، يعني شو إلغاء الشك؟ خلي بباله هذا. فالشارع يريد يقول لي أنت عالم بأنه بل اليميني نجس، وهذا بنفسي إذا جعلني عالم بأن هذا نجس يعني عبدني بيما بالانحلال أو انحلال تعبدي. إذا هذا مقصوده كان الجواب أمرين. الأمر الأول هذا إن التعبد المذكور تعبد بيما في الحقيقة بالعلم، يعني أني عالم عبدني بالعلة، والتعبد بالعلة ما يستدر تعبد بالمعلوم، إن التعبد المذكور ليس تعبد بالانحلال مباشرة، ما عبدني بالانحلال، عبدني أني عالم، بل بما هو علة للإحلال وهو أني عالم. والتعبد بالعلة لا يشارك عن ميازر التعبد بمعلولها. انت طبيعي يكون تكمل تقول الا اذا كان المعلول من الاثار الشرعية، مثلنا استصحاب الحياة عبدني بالحياة، هذا تعب. اذا عبدني بالحياة يكون يعبدني بينا بمن يعبدني بالمعلول الشرعي. المعلول الشرعي ياهو مثل وجوب النفقة، ما عاد تقول يا شنو بل يحرم الزوج والى اخره، يستارث اذا واحد من اقربه. انا اما المعلول الذي ليس بشرع مثل نبات اللحية لا لا لا لا لا، التعبد بالحياة ما لازم التعبد بالمعلول غير الشرعي العقلي مهما تجي. والتعبد المناسب كيف كان السيد يقول والتعبد بالعلة لا يساوي التعبد بمعلولها اذا لم يكن يكون يقيد حتى يتضح للطالب اثرا شرعيا للعلة. بل اذا اثر شرعي تعبد المعلول لازم اللغوية، والا يزم اللغوية اذا ما يعبدني ماذا بالاثر الشرعي. اضف الى ذلك هذا الرد الثاني أن التعبد بالانحلال لا معنى له، لا هو أصلا ما بدايده ولا أثر له. ليش؟ لأن من يعبد بالانحلال شنو المقصود؟ لأنه إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر، يعني يريد فائدة هذا التعبد بالانحلال أن الفرد الآخر بعد يصير طاهر بلا حاجة إلى أصل الطهارة، كي ومنسي شو بلا أصل الطهارة الطاهر. هذا إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر له، لأنه إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر يعني إناء اليساري مؤمن من عدم بالحلال طاهر بلا حاجة إلى جاء المؤمن فيه، فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبه بحاجة إلى أصل المؤمن، حتى لو كانت شبه بدوية تحتاج إلى أصل، وهنا بدوية صارت كذا ما كان أصل المؤمن تحتاج. وإن أريد بذلك يعني فائدة التعبد بالانحلال هذا التمكين من هنا نقول لك ذاك يصير طاهر بإجراء أصل الطهارة، نقول لك هذا بلا حاجة إلى أن يعبدني بالانحلال، مجرد أكو بينة إمارة خبر سواء كان دليل إمارة يعبدني بالانحلال أو ما يعبدني، ينشأ الانحلال أو ما ينشأ، بالتالي لما قامت إمارة بعد الأصل الطهارة ما يجري في هذا الإناء اليميني فيجري في ذاك بلا معارة. وإن أريد بذلك يعني بالتعبد بالانحلال التمكين من إجراء ذلك الأصل مثل أصل الطهارة أصل الحلية في الفرد الآخر التمكين شوف العبارة شنو، أن تكون متمكن يعني بلا معارضة، فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. ليش؟ ليش؟ وملاكه زوال المعارضة، يعني ملاكه ملاك من ملاك التمكن من إجراء الأصل في ذاك الطرف، ملاك شنو؟ المعارضة تزول بين الأصلين، وهي المعارضة الزور إذا قامت الإمارة هنا في هذا الإناء اليميني سواء أنشأت التعبد بالانحلال أو لم تنشئ، لما هي تجي الإمارة بالإناء اليميني أصدر طهر بعد ما يجري الوجود الحاكم عليه هو الإمارة. وملاك يعني ملاك التمكن من إجراء الأصل في اليميني في اليساري زوال المعارضة بسبب خروج مورد الإمارة وهو اليميني أن كينه مورد للأصل معمن، إذا ما جرى بالأصل لوجود الإمارة بعد يجري في ذات بلا معارض سواء أنشأ التعبد بعنوان الانحلال، يعني لما عبدني الشارع بالإمارة سواء أنشأوا بلسان التعبد بالتالي أنشأني التعبد بالإمارة أو ما أنشأني، ما دام عبدني بحجية الإمارة كذا، إمارة إذا صارت حجة كذا بعد الأصل ما يجري فيه مورده، إذا ما جاء يجري هناك بلا معارض سواء عبدني بالانحلال أو لا. وقلت التعليق الذي بينته أنه بالتالي ظهر أن السيد يسلم الانحلال بهذا المعنى، بمعنى أنه لما نقوم الإمارة في أحد الطرفين يجب أصل في الثاني بلا معارض، هل مقدار يسلم؟ وإنما الذي ينكره ماذا؟ أن الشارع يعبدني بينا بالانحلال. وقل الكلام السيد هنا دقيق بحسب الظاهر، هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.